أزواجا لتسكنوا وَدَّتَ وَعَرَفْتَ

بسم الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ لله واستعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة Thank you.

قانتين والقانتين والقانتين Mm-hmm. Thank you. الذين يبلغون رسالات الله صدق الله.